يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، حديث عظيم من قواعد الدين الإسلامي الهامة يدعو إلى إتقان جميع تعاليم الإسلام وأدابها على أحسن وجوه وأكملها وأفضلها وتمها. بهذا السلوك الإيجابي المثمر يفوز المسلم بالسعادة الحقيقية في الدارين، الدنيا والآخرة. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الفائدة الأولى في هذا الحديث في دلالة على عظيم رحمة الله عز وجل بخلقه، ولأجل ذلك أوجب الإحسان على كل شيء، وهذا يورث محبته سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية أن الشريعة الإسلامية كاملة مشتملة على كل خير، ومن ذلك الرحمة والشفقة والرفق بالحيوان حيا وميتا، حيث سبقت في هذا الميدان منظمات الرفق بالحيوان المنشأة حديثا في الدول الغربية وغيرها. الفائدة الثالثة أن الله عز وجل له الأمر كله وإليه الحكم كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الفائدة الرابعة فيه الأمر والحث على الإحسان في كل شيء وفي جميع مناحي الحياة مع النفس والخالق والخلق. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فمن الإحسان الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة، والإتيان بالمستحبات، وتجنب المحرمات الظاهرة والباطنة، والصبر على المقدورات، والإحسان في معاملة الخلق ومعاشرتهم، والإحسان في قتل ما يجوز القتل من الدواب. ومر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الفائدة الخامسة في سماحة الشريعة الإسلامية، حيث بنيت على الإحسان والإتقان. فالإحسان في الذبيحة مثلا إتقان صفة ذبح الحيوان بفعل الأسباب التي تكون أسرع وأخف وأسهل في إزهاق روحه، كحد الشفرة وسرعة إنجاز حتى لا تطول عملية الذبح فيتعذب الحيوان. انظروا إلى هذه الرحمة وهذه الشفقة في هذا الدين العظيم. الفائدة السادسة معنى الإحسان هو إيصال النفع ودفع الضرر وكف الأذى، ويكون بالقول والفعل والترك، ويكون إلى الناس. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ويكون إحسان كذلك حتى إلى الحيوان، كما في المرأة تلك المرأة البغي التي سقت كلبا فغفر الله له. الفائدة السابعة فيه النهي عن التعذيب والتمثيل في القتيل والذبيحة والحيوان، كما في المرأة التي دخلت النار بسبب هرة حبستها. الفائدة الثامنة أن الدين الإسلامي كله إحسان في إحسان، حتى في حدوده وعقوباته، فإنها رحمة بأهلها وبغيرها لما فيها من الردع العام والخاص وحماية المجتمع. الفائدة التاسعة من فوائد الإحسان أن المحسن يكتسب محبة الله له ومعيته له. قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال: وإن الله لمع المحسنين. وينال المحسن رحمة الله عز وجل، قال الله: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويجعل المجتمع متماسكا قويا محميا من الآفات والأخطار المحيطة به. الفائدة الأخيرة من أساليب التعليم النبوية المؤثرة العظيمة ذكر القاعدة ثم ذكر الأمثلة عليها لتوضيح الأفكار وتقريب المعاني إلى الأذهان. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة، قد فزت بالكنز الثمين.